من معاصي البدن التي هي من الكبائر تقليد المؤمن في قول أو فعل أو إشارة على وجه الاستهزاء به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.